يقول لا تشتكي دنياك يا ضايق البال، ولا تشتكي عسر الدروب الطويلة، ما كل حاجة بالصدر لازم تقال، خل الضلوع العوج فيها كفيلة، ادفن بقايا الحلم في أرض الأطلال، يمكن مع الأيام تجني حصيلة، وإن غاب نجمك عن سما ليلة الأمال، لو غاب ليلة تلتقي فيه ليلة، لو كل فعل ينكتب بيد رجال كان الفعايل بليادي قليلة، لو كل فعل ينكتب بيد رجال كان الفعايل بليادي قليلة، وليا غدن همومك قصارة وطوال، سقها بعقلك ثم تصبح هزيلة، خذ من تجارب وقتك أقوال وفعال، ولا ترتخي للوقت ويشد حيلة، ولا تخاوي شخص ما يحشم رجال، بعض العرب طبعه يجيب الفشيلة، ولا من هرجبك كل حاسد وختال، اعلم بأنك فوق متن المخيلة، واسجد لربك كل ما خاطرك مال، اللي يحل الكائدات الثقيلة، والدين لو ما هيبته بين الأزوال ما كان قدرنا شيوخ الفضيلة، والمجد ما هو كم عمارات واموال، المجد تقبس الكرامة فتيلة، ولا تفتخر في موقف أجداد وأخوال، الموقف أنت تسجل القبيلة.